بسم الله الرحمن لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان كل من علي فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها ثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء يا ربكما تكذبان يا معشر الجن السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء يا ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان الله الله ويفتح عليك فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيومئذ لا يسأل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام الله

فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما متكئين على فرش فيهما عينان تجريان فبأي آلاء زوجان فبأي آلاء يا ربكما تكذبان متكئين على فرش بطاء عليك يا عم الله يزيدك من نعيم يا عم الله يترك لك عامل حاجة وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما إن قاطرات الطرف فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان

الشيخ العربي. تبارك اسم ربك. تبارك اسم ربي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اللهم احفظ بالإيمان حاجة عنك بركة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أشد خلقا أم السماء. أبنيها رفع سمكها فسواها. والله الله يكرمك. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء. بنيها بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناغ بنيغ رفع سمكغ فسوغ فسوغ وأغطش ليلغ وأخرج ضحاغ ضحيغ والأرض بعد ذلك دحاغ أخرج منها ماءها مريها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم متاع لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى Thank you. مات حياة النبي محمد عشان خاطر خميس ماشي يا حاج إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت الله أكبر يا جمال النبي الله أكبر لا الحمد يا جمال النبي لا الله وحده لا إله إلا الله الله يكرمك يا حاج بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم الفاتحة